بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: باب الإرادة. قال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. في تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره وجلالة محله من هذا العلم، علم إصلاح النفوس وتهذيبها. قال: فإن معنى الآية قل كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، فالفاجر يعمل على ما يليق به، وكذلك الكافر والمنافق، ومريد الدنيا وجيفتها عامل على ما يناسبه ولا يليق به سواه، ومحب الصور عامل على ما يناسبه ويليق به. محب الصور يعني الأشكال، يعني الذي يحب امرأة أو من يشتهي المردان أو نحو ذلك. وكذا النساء إذا اشتهت صورة رجل حسن الوجه كامرأة العزيز. فكل امرئ يهفو إلى ما يحبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. فالمريد الصادق المحب لله يعمل ما هو اللائق به والمناسب له، فهو يعمل على شاكلة إرادته وما هو الأليق به والأنسب لها. فمن كان يريد الله عز وجل والدار الآخرة فقد هيأه الله سبحانه وتعالى لأمر عظيم. إرادته ما عند الله عز وجل دليل على أن له شأنا وقدرا عند الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل وفقه وهيأه ويسر له أن يريده سبحانه وتعالى وأن يريد الدار الآخرة. ومن لم يكن له قدر ولا منزلة لم يبالي الله سبحانه وتعالى في أي أودية الدنيا وإرادتها هلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فلينظر الإنسان يعني إلى إرادته ليعلم منزلته. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من من الله عز وجل عليه بأن جعله مريدا له سبحانه وتعالى، ومريدا للدار الآخرة، ومريدا للقرب من الله عز وجل، ووجد نفسه تعزف عن شهوات الدنيا، فقد هيأه الله سبحانه وتعالى لأمر عظيم، وأعده وأمده حتى ولدت منه هذه الإرادة. فليتق الله سبحانه وتعالى وليعمل على تخليص هذه الإرادة لله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يتبع ذلك بالعمل وإنفاذ هذه الإرادة، ولا يكتفي بمجرد الخواطر، بل عليه أن يحول العزائم إلى أفعال على حسب قدرته، فهنا يجتمع له الخير في دنياه وأخراه. قال الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته، وهي الإجابة لدواعي الحقيقة طوعا أو كرها. يريد أن هذا العلم مبني على الإرادة. قضية الإخلاص، قضية النية، أصل صلاح النفوس. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لذلك أساس إصلاح النفس وأساس سلوك الطريق المقرب إلى الله عز وجل أن يكون الإنسان مريدا لله عز وجل والدار الآخرة. قال: يريد أن هذا العلم مبني على الإرادة فهي أساسه ومجمع بنائه، وهو مشتمل، هذا العلم يعني مشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة وهي حركة القلب، ولهذا سمي علم الباطن، كما أن علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح ولهذا سموه علم الظاهر. تعليق الشيخ حامد رحمه الله وغفر له في هذا الموضع ليس له وجه، يقول: ولعله سمي هذا العلم الباطن، سمي العلم الباطن كذلك لأنه يقوم على الغاز والأسرار والرموز التي تستر مقاصدهم وتخفي أغراضهم، والذي أدخله في البيئة الإسلامية الجمعية الباطنية المكونة من فلول الفرس واليهود، وهي التي قتلت عمر وأوقدت من الفتن ما كان بسبب عثمان وعلي، استغفر الله، وبذرت كل بذور هذه الفتن التي يصل المسلمون نارها اليوم، وكأنه لا يقبل علم التهذيب أصلا، كلام يعني في غير موضعه والله. هذا العلم علم باطل لأنه في قلب الإنسان، لأنه ليس بظاهر للناس، والله عز والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. إذا كان في شيء مكنون في الباطن في الصدر يبقى هذا العلم يعني منفي بالكلية بهذه الطريقة، كلام منكر. ويعني مسألة أن ولد من تكلم في هذا العلم بالألغاز والأسرار، هذا لا يقدح في أن العلم نفسه قد جاءت به الشريعة، كيف وأصل ذلك كله في كتاب الله عز وجل؟ هذا قضية الإرادة وأن يريد الإنسان الله عز وجل، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين. كيف يقال أن علم الباطن هو علم أدخله في البيئة الإسلامية الجمعية الباطنية المكونة من فلسفة؟ كلام منكر قبيح. كيف علم الباطن هذا علم إصلاح النفس الإنسانية، علم إصلاح القلوب، علم أساسي من علوم الدين، بل هو أساس علوم الدين، ولا يقبل علم ظاهر بدون هذا العلم الباطن، وسمي باطنا لأنه لا يظهر للناس، ومعلوم أن الله عز وجل مطلع على بواطن الناس وما تكن صدورهم، فكيف يقال أن هذا العلم دخيل بهذه الطريقة لأجل أن بعض الناس قد تكلم فيه في هذا الباب بطرق غير صحيحة؟ فهذا من التجني والعدوان الذي أدى إلى أن يهمل كثير ممن يعني يطلع على ذلك هذا العلم بالكلية، ويهمل نفسه حتى ربما نبتت فيها كل الأمراض وعششت فيها الشياطين، وهو يظن أن علم الظاهر وهو علم الفقه في أحكام الجوارح فقط هو المطلوب منه، ويهمل إصلاح باطني. الصحوة الإسلامية مبتلاة بهذه النوعية من الناس، بل والمجتمع الإسلامي عبر السنين مبتلى بهذه النوعية من الناس، وهذا خطر عظيم على الدعوة إلى الله عز وجل، أن يكون الإنسان مهتما فقط بأعمال الجوارح مهملا لعبادات القلب، مهملا لإرادات القلب ومقاصده. وكيف والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن ذلك مرات عديدة، عشرات الأحاديث، مئات الأحاديث في مئات الوقائع في بيان أهمية الإرادة وإصلاح النفس، وأن تكون المقاصد الإنسان لله عز وجل والدار الآخرة. صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكيف يقال عن يعني لمجرد كلمة الباطن، كأن كلمة الباطن هذه هناك حساسية فظيعة منها لأجل وجود الفرق الباطنية، ومن أجل أن ناسا تكلموا في الباطن بالباطل يلغى علم الباطن بالكلية ويقال أن هذا علم دخيل على البيئة الإسلامية. نسأل الله العافية. يقول: فهاتان حركتان اختياريتان، وللعبد حركة طبيعية اضطرارية، فالعلم المشتمل على تفاصيلها وأحكامها هو علم الطب. علم الطب يعني حركة بدن الإنسان دون إرادة منه، الدم يجري في العروق بغير إرادة، والمعدة تهدم الطعام بغير إرادة، والقولون كذلك يمتص ماء الأمعاء، والقولون يمتص الأغذية بلا إرادة من الإنسان، حركة طبيعية أي فطره الله عليها، اضطرارية بغير اختيار من الإنسان. فساد هذه الحركة الاضطرارية يبحث فيها الأطباء. يقول: فهذه العلوم الثلاثة وهي الكفيلة بمعرفة حركات النفس والقلب، وحركات اللسان والجوارح، وحركات الطبيعة أو الحركات الطبيعية يعني اللي بيسأل فيسيولوجية يعني أو بالاصطلاح المعاصر. يقول: فالطبيب ينظر في تلك الحركة، يعني كلام ابن القيم في منتهى الوضوح، نتكلم على علم الباطن اللي هو علم السلوك اللي هو علم الأخلاق وأحوال القلب، فكيف غفر الله له. يقول: فالطبيب ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة واعتلالا، وفي لوازم ذلك ومتعلقاته. والفقيه ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع ونهيه وإذنه وكراهته ومتعلقات ذلك. والصوفي ينظر إلى تلك في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده، أو قاطعة عنه، أو مفسدة ومفسدة لقلبه، أو مصححة له. ونحن نعترض على أن هذا هو نظر الصوفي، يعني لفظ الفقه أصلا ورد ممدوحا في الشرع، ويعني أما لفظ الصوفي فهذا قصر للنظر في أعمال الباطن على فئة معينة وقع فيها من الانحراف والبعد عن شرع الله حتى في اسمها ما وقع، ما هو معلوم عبر التاريخ. ولكن نقول أن المؤمن الصادق ينظر في تلك الحركات، حركات القلب ويعني إراداته، من جهة كونها توصله إلى مراده الذي هو مراده الله عز وجل والدار الآخرة، أو أنها تقطعه عن الله، أنها تصحح قلبه أو تفسده. فهذا علم الإيمان في الحقيقة، علم الإيمان الذي أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه بالنسبة إلى الإسلام باطن، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. أو قل علم التقوى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى هنا، أشار إلى صدره. فالصحيح أن يقال التقي أو المؤمن الصادق أو نحو ذلك بدلا من كلمة الصوفي، فإن هذا الكلام لا يختص بهذه الطائفة، وكل سائر إلى الله عز وجل لا بد له من النظر في تلك الحركات، كما أنه لا بد أن يكون له نصيب من النظر فيما يلزم حركات بدنه الظاهرة وتصحيحها على موافقة الشرع والبعد عن مخالفة شرع الله عز وجل فيها، من صلاة وصيام وزكاة وحج وبيوع ومعاملات ونكاح وغير ذلك من المعاملات المختلفة، يبحث عن الحلال ويترك الحرام. يقول: وأما قوله وهي الإجابة لداعي الحقيقة، فالإجابة هي الإنقياد والإذعان، والحقيقة عندهم مشاهدة الربوبية، والشريعة التزام العبودية. فالشريعة أن تعبده، والحقيقة أن تشهده. فالشريعة قيامك بأمره، والحقيقة شهودك لوصفه. وداعي الحقيقة هو صحة المعرفة، فإن من عرف الله أحبه ولا بد. هذا على اصطلاحهم، يعني في أن الحقيقة شهود الربوبية الذي يلزم منه التعبد الباطن والإرادة الصادقة والحب الصادق لله عز وجل، وإلا فمجرد مشاهدة الربوبية لا يكفي، ولكنه أصل حصول أعمال القلوب، وهو أن تشهد كمال ربوبيته وكمال أسمائه وصفاته، فيحصل ولا بد تحرك من القلب لله سبحانه وتعالى حتى يحبه ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه، وهي إرادات القلب ويعني أعماله الباطنة. يقول: ولا بد في هذه الإجابة من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة لا تعوز إلا الداعي، نفس مستعدة قابلة، وهذه توفيق من الله عز وجل، هبة منه سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان عنده استعداد للسير، لا يتوقف إلا على ولود الداعي الذي يدعوه ويبين له الطريق فينطلق حينئذ، وإلا فكم من النفوس يأتيها الداعي فتصرفه وتبتعد عنه، كما قال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهم قد جاءهم الحق وبان لهم، لكن نفوسهم غير مستعدة، أتاهم الداعي والنذير والمبين والسراج المنير فأعرضوا، أتاهم الحق من عند الله فأعرضت نفوسهم وانصرفت، بل وصرفت هذا الداعي من الداخل حتى لا تستجيب له. أما إذا كانت النفس مستعدة قابلة مهيئة فهي كالأرض الطيبة التي فيها البذرة الطيبة، إذا جاء المطر نبتت هذه البذرة، القلب الطيب الذي فيه الإيمان إذا جاءه الخير والوحي المنزل من عند الله أنبت كل أنواع الخيرات. يقول: لابد من في هذه الإجابة من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة لا تعوز إلا الداعي، ودعوة مستمعة، وتخلية الطريق من المانع. دعوة مستمعة مقبولة، يعني الاستماع بمعنى القبول، وتخلية الطريق من المانع بمعنى لا يكون لك قواطع تقطع عليك الطريق، فمن قطع من انقطع إلا من جهة من هذه الجهات الثلاث: إما النفس أصلا فيها نفس مخذولة والعياذ بالله، وهو لا يعني بذلك أنه يعني ليس عليه تكليف أو أنه فقد الاختيار، ولكن لأن نفسه طبعت على ذلك فهي، وهو لم يهتم بإصلاحها فهو لا يقبل داعي الخير، أو أن الدعوة لم تستمع، لم تأتيه دعوة صحيحة. وكم من نفوس كانت يعني كانت يمكن أن تقبل دعوة الحق لكن أتتها دعوة البدع والضلال فأفسدتها أعظم إفساد. لذلك البدع والضلالات من أخطر القواطع، البدع والدعوات الباطلة أدت بأناس كثيرين إلى الخذلان، وربما كانت عندهم همم عالية صرفوها في نصرة البدعة، ونعوذ بالله من ذلك. والله عز وجل أعلم بالنفوس، أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، وهو سبحانه وتعالى يعني قد يقيد للعبد من يبعده عن الحق عدلا منه وحكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. فقد تكون الدعوة بغير الحق تأتي على نفس عندها همة عالية تنصرف في نصرة دعوة الباطل، أو قد تكون هناك عقبات على الطريق ينقطع عندها كثير من الناس، إما فتن من الخارج أو إرادات نفسية هي فتنة من داخل نفس الإنسان. يقول: وقوله طوعا أو كرها يشير إلى المجذوب المختطف من نفسه والسالك إرادة واختيارا ومجاهدة، الذي يظهر والله أعلم وأعلم طوعا أو كرها أن النفس الإنسانية قد يكون لها عندما يأتيها داعي الخير تسمع دعوة الحق ويحدث الإنسان نفسه بالسير في طريق الله عز وجل أن هناك من يجيب طائعا، من نفسه تحب هذا الطريق، ولو أنهم جذبوه إلى غيره لبكى وابتعد عنهم، كما ذكر بعض يعني ذكر أهل السير عن بعض أهل العلم أنه كان في صغره يجذبه الصبيان إلى اللعب وهو يبكي ويذهب إلى المكتب يذهب إلى الكتاب. الإمام النووي رحمه الله يذكرون في ترجمته أنه كان يكرهه الصبيان على اللعب فهو يهرب منهم ويبكي إذا كان معهم ويذهب إلى الكتاب ليحفظ. فسبحان الله هناك من نفسه تطوع. ترد كثير جدا كثيرا من الناس أهله يرغمونه على الفساد، يقولون له تعالى اجلس معنا أمام التلفزيون، وهو لا، تعالى اذهب معنا إلى السينما، تعالى اذهب معنا إلى المصيف ونحو ذلك، ونفسه تأبى وهو يهرب منهم إلى المسجد. وهناك من أسرته ملتزمة تقول له اذهب إلى المسجد، يهرب منهم إلى اللعب، إلى أهل أصحاب السوء والعياذ بالله. فهناك عندما يأتي الداعي وتسمع الدعوة هناك من يجيب طوعا، نفسه تطوعه، وهي هبة من الله عز وجل، هذا في صغر الإنسان وفي نشأته الأولى. ولذا كان من السبعة الذين ظله الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، إنه بداية نشأته في فترة الجنون كما يقول ابن مسعود والشباب شعبة من الجنون، في فترة العاطفة الجياشة المبتعدة التي لا تعرف العقل ولا الحكمة، إذا نشأ في عبادة الله عز وجل فهذه توفيق من الله، يحب الخير، كلما يعني دعي إلى خير بدر إليه. وهناك من لا يستجيب بهذه الطريقة، فماذا يصنع؟ يكره نفسه، هذا هو الواجب عليه، لو فعل ذلك فهو مجيب أيضا. يعني هناك من نفسه تقول له لا تذهب إلى المسجد، اذهب إلى اللهو واللعب، لكن يكرهها إكراها حتى تأتي إلى الدرس وتأتي إلى الصلاة ويصوم كرها. هناك من يحب الصيام، هناك من يتلذذ بالقيام، وهناك من نفسه لا تطاوعه ولكنه يحضرها كرها، والله أعلم. هذا أقرب إلى مقصوده. أما ابن القيم رحمه الله فقال قوله طوعا أو كرها يشير إلى المجذوب المختطف من نفسه والسالك إرادة واختيارا ومجاهدة، يعني مختطف من نفسه يعني نفسه الأمارة بالسوء قد يعني اختطف منها، جذب عنها وابتعد. والسالك إرادة واختيارا هو الذي يريد ويكره ويجاهد نفسه على ذلك. قال وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ذهاب عن العادات بصحة العلم والتعلق بأنفاس السالكين مع صدق القصد وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. يقول هذا يوافق من حد الإرادة بأنها مخالفة العادة، وهي ترك عوائد النفس وشهواتها ورعوناتها وبطالاتها، ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي أشار إليها، وهي صحبة العلم ومعانقته. هي صحبة العلم وليس صحة العلم، فإنه النور الذي يعرف العبد مواقع ما ينبغي إيثار طلبه وما ينبغي إيثار تركه. فمن لم يصحبه العلم لم تصح له إرادة باتفاق كلمة الصادقين، ولا عبرة بقطاع الطريق، قطاع الطريق الذين يهونون من شأن العلم. والحقيقة أن المقصود من العلم عندهم ليس فقط العلم الظاهر بأحكام الشريعة، ولكن أيضا العلم الباطن بأحوال القلوب وإراداتها. فإن هذا العلم هو الفقه الأكبر، كما أن الآخر فقه مطلوب ظاهر، فكذا هذا هو الفقه الباطن. ذهاب عن العادات، يبقى أول ما يحرر الإنسان حتى تنطلق إرادته لله عز وجل أن يتحرر عن من العادات، لأن العادات هي من أكبر المعوقات التي تجعل الإنسان لا يسير في الطريق إلى الله عز وجل. أنه تعود على أمر فلاني فهو يؤثره، فهو يحبه، يسير على وفق ما تعود عليه، كما قالوا قديما الإنسان أسير العادة. الإنسان تعود على شيء. انظر مثلا إلى السجائر، هي عادة من العادات، العادة السرية أو العادة السيئة، عادة من العادات تمنع كثيرا من الناس من الانطلاق. لماذا؟ لأنه تعود على أمر معين. انظر لماذا يهرب الناس من العمل، يعني من الالتزام الصادق. كثير جدا من الناس يهرب لأنه على سبيل المثال خائف مثلا من الايه، من السجن، من الأعداء، من العقبات الخارجية. طب هو السجن فيه ايه المشكلة فيه؟ ما فيهوش أكل كويس، ما فيهوش نوم كويس، ما فيهوش حركة كالتي أتعود عليها، لن أجد الذين أتقابل معهم من الأهل والإخوان تعودت عليهم. العادة هي من أكبر الأشياء التي يعني تجعل كثيرا من الناس لا يخرج في سبيل الله عز وجل، لأنه لا يريد أن يفقد ما تعود عليه من طعامه وشرابه ومنامه وملبسه وصحبته وأهله وأولاده وزوجته وجيرانه وعمله وطريقة حياة، نمط حياته التي معظم الناس يقدسها ويضحي بكل شيء في سبيلها. قال الفراعنة السحرة: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. بنو إسرائيل قالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أما الإنسان سرحانين في الإيه؟ ثوم وعدس وبصل وكل هذه، يعني أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نسأل الله العفو والعافية. لكن عادات تعودوا عليها، نفسهم في البصل، نفسهم في الثوم، نفسهم في البقول، لا. وعندهم ما أغناهم الله عز وجل به، أسرى العادات منعهم: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الإنسان الذي لا يستطيع التحرر من العادات فإنه لا يمكن أن ينطلق، يظل يعني غير قادر على التزام ما أمر الله عز وجل به. أقول لكم أكثر ما يعني في المناسك مثلا ما يشق على الناس ما هي؟ ليلة مزدلفة. لماذا؟ لأنه ليس فيها إيه؟ العادات المعتادة عندهم، ما فيهاش خيام، فما فيهاش مية باردة، مية ساعة، ما فيهاش فرشة كويسة، ما فيهاش منام كويس. فتلاقي معظم الناس حتى الملتزمين لا يكادون يبيتون بمزدلفة، يبات بيقعد بها ساعتين ولا ساعة وينصرف مباشرة. لماذا؟ لأنها مش زي منى بتلاقي فيها بقى مكيفات و طعام جاهز وشراب وكذا في يوم عرفة. تجد الأمور دي، يعني لماذا ترك المجاهدون المنافقون تركوا الجهاد ولم يخرجوا مع المجاهدين؟ لأجل العادات، كما قال عز وجل: وقالوا لا تنفروا في الحر، قلنا نار جهنم أشد حر. هتسيب الجو البارد اللي سام متعود عليه؟ وكذلك يعني أنهم لا يريدون مفارقة الأوطان والإخوان، لذلك وذكر هذا الأمر: خلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. هل الإنسان يستعد أن يترك صحبة إخوانه الذين تعود على صحبتهم في سبيل الله عز وجل؟ هل هو مستعد أن يترك وطنه إذا كان الأمر يقتضي الهجرة في سبيل الله عز وجل والخروج عن الوطن؟ والعادات الأخرى لابد أن تضبطها بالعلم، بأن تعرف ماذا يبيح لك العلم منها، ماذا يبيح لك الشرع، وماذا يمنعك منه. كثير جدا من الناس ربما لا يسلم من أجل عادة من العادات، مثلا على سبيل المثال الخمر، أنهم لا يستطيعون التوقف عن الخمر والمخدرات. يقول لك: لا، الإسلام بيمنع الخمر، الإسلام بيوجب الحجاب. وكثير جدا من الأمم الكافرة القضايا تشغلها يعني شغلا كثيرا، تمتنع من الإسلام من أجل أنه لا يستطيع أن يتخلص من هذه العادات. إزاي أصلا أنها تبقى تغير عادتها اللي هي خرجت تخرج متبرجة كاشفة عن يعني مفاتنها إلى أن تتحجب، إلى أن تمتنع من الاختلاط بالرجال أو نحو ذلك؟ كثير جدا من الناس يتركوا الالتزام بالنسبة لغير يعني مسلمين غير ملتزمين لأجل أنه تعود على نمط معين من الحياة. إذن لابد أن تكون مستعدا لأن تترك وتذهب عن عاداتك. قصة أصحاب الكهف فيها يعني عبرة عظيمة، عندما قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ذكر غير واحد من المفسرين أنهم كانوا من أبناء الملوك وكانوا في الزينة والحياة الرغيدة ونحو ذلك، ولكن لم يجدوا وسيلة للتخلص من الكفر والشرك إلا بأن يخرجوا، ولم يجدوا إلا كهفا. تخيل إنسان كان يعيش على سرة الملوك ولا يجد مأوى له إلا إيه؟ إلا كهفا غير معد، كهف صخر صخور، ومع ذلك دخلوا إلى الكهف وقالوا فأوا إلى الكهف. فأوا إيواء، يعني إذن هم شعروا أن الكهف ده مأوى وليس مجرد يعني مكان ضيق لا نحتمله. فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم، الكهف ضيق فقالوا إيه؟ ينشر لكم ربكم من رحمته، لأن الإيمان يجعل الإنسان يرى الضيق واسعا، يرى هذا الأمر الذي لا يحتمله أكثر الناس رحمة ومنتشرة. ينشر لكم ربكم من رحمته، والكهف ما فيهوش مرافق، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ما ترتفقون به ما تجدون به رفقا ويسرا بإذن الله تبارك وتعالى. مع أن الناس لا تجد في الكهف لا انتشارا وسعة ولا تجد فيه مرافق تستعين بها، ومع ذلك قبلوا ذلك وآووا إلى الكهف ونشر الله لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، وقابلوا أن يتنازلوا عن عاداتهم لله سبحانه وتعالى. العلم إذا كان العلم معك تعرف ما يحل لك وما يحرم عليك، وبالتالي تصحح عاداتك وتستطيع أن تترك منها ما نهاك الشر عنه. والتعلق بأنفاس السالكين هو صحبة الصالحين الذين يعينونك على سلوك هذا الطريق. فيقول التعلق بأنفاسهم، يعني إذا لم تجد إلا مجرد النفس لتكون قريبا منهم فهذا الذي يجعلك يعني يدفعك إلى صحبتهم، ولو لم يكن إلا أن يعني تكون مع أنفاسهم. التعلق بأنفاس السالكين، وكما قال العالم الذي أرشد القاتل قاتل 100 نفس للتوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مع أن النبي صلى الله عليه وآله خاتمة سورة الكهف أيضا. يعني انظر صحبة الصالحين قضية عظيمة الأهمية يحتاج إليها الأصلح، فكيف بالصالح؟ إذا كان الأعلى المعلم المربي يحتاج إلى صحبة من هم دونه، فكيف بمن هو في المقام الأدنى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم الغداة عشي يريدون وجه الإرادة، لأنهم يريدون وجه الله فلا بد أن يكون معهم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا. وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليلي فلينظر أهدكم من يخالي. قال ابن القيم رحمه الله فمن لم يصحبه العلم لم تصح له إرادة باتفاق كلمة الصادقين، ولا عبرة بقطاع الطريق. قطاع الطريق كما ذكرنا هم الذين يهونون من شأن العلم الظاهر أو الباطن. الذي يهون من شأن العلم الظاهر مخذول، والذي يهون من شأن العلم الباطن أيضا مخذول. قال وقال بعضهم متى رأيت الصوفي الفقير أو الفقير يقدح في العلم فاتهمه على الإسلام، يعني لا يمكن أن يكون زنديقا الذي يقول للناس لا نهتم بالعلم الظاهر لا نبحث عن الحلال والحرام، لا نبحث عن الواجبات، لا نبحث عن فقه الطهارة والحيض والنفاس كما يقولون، نعوذ بالله. هذا متهم الذي يحاول تقليل شأن العلم ويقدح فيه بأي دعوة من الدعاوى، إنسان متهم. يقول: ومنها التعلق بأنفاس السالكين، ولا ريب أن منها، بيقول يعني هذه الأشياء التي يصح له بها الإجابة إلى داعي الحقيقة. يقول: التعلق بأنفاس السالكين، ولا ريب أن كل من تعلق بأنفاس قوم انخرط في مسلكهم ودخل في جماعتهم. وقال: أنفاس السالكين، ولم يقل أنفاس العابدين، فإن العابدين من شأنهم القيام بالأعمال، وشأن السالكين مراعاة الأحوال. سلك طريقا إلى الله عز وجل، المقصود أنه يهتم بحال قلبه، وليس فقط يهتم بالأحوال الظاهرة من العبادة كما ذكرنا من قبل. مثلا من يهتم مثلا بكثرة القراءة، بأن يقف في الصلاة طويلا دون أن يخشع قلبه، بأن يكثر من العبادات الظاهرة دون أن يجد قلبه فيها، هذا في الحقيقة لم يعرف المقصود من العبادة. لذلك قال السالكين، مع أن كلمة العابدين لو هي التي وردت في الكتاب القرآن، وذكرى للعابدين، والعبادة الحقيقية هي العبادة التي شرعها الله عز وجل والتزام أدبها الظاهرة والباطنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال عز وجل في الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال عز وجل في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلو قال العابدين لكان أنفع وكان أقرب. والعابدون على الحقيقة هم الذين اهتموا بالأحوال مع القيام بالأعمال. قوله: مع صدق القصد، يكون بأمرين: أحدهما توحيده، والثاني توحيد المقصود. فلا يقع قصد في قصدك قسمة ولا في مقصودك. يعني الأول توحيد القصد بمعنى الصدق في الإرادة والجدية والقوة، فهو قاصد قصدا واحدا، إرادة واحدة. وتوحيد المقصود المراد واحد. قد ضربنا مثالا من قبل في الفرق بين الإخلاص والصدق، وقلنا أن القصد، أن الصدق هو الذي هنا ذكره توحيد القصد، صدق القصد يعني مثل قطار يتحرك من الإسكندرية إلى القاهرة دون وقوف المحطات المتوسطة، ينطلق بأقصى قوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، لا غرض له في أن ينال شيئا من المحطات المتوسطة. وقطار آخر هو في نفس في الحقيقة متوجه إلى القاهرة أيضا، القصد إيه؟ واحد، ولكن المقصود واحد، ولكن الحقيقة أن له غرضا أن يقف في كل محطة من المحطات. البرنامج المحطوط له القطر ده إنه يأخذ ركاب ينتفع بالأجرة اللي في المتوسطة. الآخر بلا شك الأول يعني عنده قوة في الطلب، والثاني ضعيف وله أغراض في وسط طلبه، يريد أشياء من الدنيا بجوار الدين، أمر الآخرة لا يريده وحده بل يريده ويريد أيضا أن يستمتع بالدنيا. أما الأول فلو وقف على شيء من الدنيا فلأجل أن يستمر سيره. يعني بالضبط كده إذا القطر مثلا رايح أسوان مثلا وما يقفش في المحطات برضه، بس بيقف في القاهرة مثلا عشان يحط مية، أو واحد ماشي بالعربية فبيقف في محطة بنزين عشان يحط إيه؟ بنزين. واحد تاني بيقف علشان يأكل في المطعم، يبقى نهون اللي جاد في السير. اللي بيحط بنزين ويمشي قد ما يحط البنزين وينطلق. الآخر بقى ده يقول لك أصل هنا ده في جنينة جميلة وأنا عايز ألعب العيال فيها شوية، والأكل هنا ده في فطير وفي حمام و... ويقعد أثناء الطريق يريد أن إيه؟ أن يستمتع بالطريق. يبقى ده مش جاد في أنه يريد أن يصل في أقرب فرصة إلى غرضه. فتوحيد القصد بمعنى أنه ليس له أغراض أخرى بالإضافة، مع أن كلاهما يريد السير إلى الله عز وجل. فهذا يريد الدار الآخرة ويطلبها بقوة، والآخر يريد الآخرة ولكن يطلبها بضعف، لأنه يريد أن يستمتع بأشياء من الدنيا بالإضافة. فلا يقع في قصدك قسمة ولا في مقصودك. وقوله وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان يشير إلى ترك الموانع والقواطع العائقة عن السلوك من صحبة الأغيار. الأغيار الغير الذين هم غير مريدين لنفس إرادتك، من إخوانك ومخالطيك ممن تعيش معهم ولكن لهم إرادات أخرى ومقاصد أخرى، فهؤلاء صحبتهم شاغلة. وهكذا فعلا في كل شغل للإنسان، اختلاطه بمن حوله ممن يبعده عن الله يشغله بلا شك. والتعلق بالأوطان من أعظم أسباب ترك الواجبات الشرعية، بل ترك السلوك يعني الطريق الموصلة إلى الله، أن أكثر الناس لا يريد مفارقة وطنه. يقول التي ألف فيها البطالة والنذالة، التعلق بالأوطان التي ألف فيها البطالة، إنسان بطال يعني ملوش عمل، إنسان بطال يعني يعمل الباطل، يعني يشتغل بالله واللعب، تجدوه طول النهار قاعد يعمل إيه؟ قاعد على القهوة يلعب طاولة، سهران بالليل لغاية الفجر، قاعد على النت يلعب ألعاب ويخش في مواقع ويضيع عمره. وأنا الشباب اللي قاعدين في السايبرات بيضيع وقت قد ايه، وفي البيوت دلوقتي خلاص ما الوسطات خلت السايبرات مش محتاجين لها، عمر ضائع ببطالة. طب يقول لك انت هسيب المكان ده، طب واسيبه واسيب صحابي واسيب الناس اللي انا عايش معاهم واسيب العادات التي تعودت عليها. والنذالة، انسان عنده ندل زي ما يقولوا نذالة، همة خسيسة، إرادة منخفضة حقيرة. يقول فليس على المريد الصادق أضر من عشرائه ووطنه القاطعين له عن سيره إلى الله تعالى، فليغترب عنهم بجهده، والله سبحانه وتعالى أعلم. أصحاب السوء وأرض السوء، أصحاب السوء الذين أقروه على المنكر وأعطوه السيجارة وأعطوه القرص وقالوا تعالى نلعب عشرة طاولة، تعالى ناخد دور دومينو، تعالى شوف الفيلم ده، تعالى نتفرج مع بعض على الصور دي، والعياذ بالله. ووطني ووطن وطنه أنه لا يستطيع أن يفارق هذا الوطن. ده يشمل المنزل، مش لازم يكون وطن يعني يسيب البلد كلها، لا، لا يريد أن يجلس. أقول لك أصل المكان ده مكان مش مهيئ مش نظيف، أنا أصل مش متعود على، تعال أحضر الدرس الفلاني، تعال أصلي مع الناس، يقول لك لا لا أصل البتاع ده ده حر جامد قوي، ده زي ما قلت له كده المكان ده ما أقدرش أستحمل فيه، ما فيهوش أي تهيئة. فهؤلاء فليغترب عنهم بجهده، والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله. ما تضيعش وقتك، ابحث عما ينفعك. انا ما قلتش حرام، بس ما تناسبش الهمم العالية، وفي منها حرام، بس طبعا الطاولة والشطرنج والدومن والحاجات دي محرمة عشان النص، لكن العاب الكمبيوتر والحاجات دي تضيع للعمر. احرص على ما ينفعك واستعين بالله. هل للمرأة الحائض أن تحضر دروس العلم الشرعي؟ تحضرها في غير المسجد، يمكنها أن تحضر دروس العلم الشرعي في غير المسجد. إذا كان هناك مكان خارج المسجد يمكن أن تسمع منه كمكان ملحق كحضانة مثلا أو حتى مكان الوضوء الذي هو ملحق بدورة المياه تجلس في مكان الوضوء فنعم، أو حتى دار تحفيظ قرآن ملحقة بالمسجد بها كيفية زيادة الإيمان المرأة الحائض والعبادات الجائزة لها. ذكر الله عز وجل لا تمنع من الذكر، والصحيح أنها لا تمنع من قراءة القرآن دون مس المصحف. والله المستعان، ما إلا من عدم حضورها مع النساء مصلى العيد تعتدل مكان الصلاة فقط، لأن مكان الصلاة يأخذ حكم المسجد أثناء الصلاة. من أتم بناء مسجد نمرة؟ أظن أنه مبني في العصر الحديث، يعني عهد السعودية. لماذا يغلق إلى يوم عرفة؟ لأن عرفة أصلا غير مسكونة، حد فيهاش ناس عشان يقام فيها الصلوات، فهو إنما يفتح لأجل يوم عرفة. هذا الرسول خطب به، الرسول خطب بهذا المكان من مقدمة المسجد بطن عرنة. تقول مدرسة مادة التوحيد في درس ندرس فيه سؤال القبر وعذابه ونعيمه: إن الميت حين ينزل إليه الملكان يحيا حياة متوسطة ويجلس نصف جلسة لأن القبر ضيق. لا، الحديث يجلساني نصف جلسة دي معرفاش، لم ترد في كتاب ولا سنة فيما أعلم أنها نصف جلسة، لكن حديث أنهما يقعداني فيقعد. أما القبر ضيق فالله عز وجل على كل شيء قدير، تعود الروح إلى العين والأذن والعقل واللسان حتى يرى الملكان ويسمعهم ويدرك الإجابة. حديث يقول تعاد روحه إلى بدنه، هي تتصل اتصال آخر غير اتصال الحياة المعتادة، حياة برزخية فيها اتصال بين الروح والبدن. إن عذاب القبر معنوي كالنائم الذي يرى أحلاما ترعبه وأخرى تسره، ليس فقط عذابا معنويا أو نعيما معنويا، بل هو يقع على الروح والبدن معا، أجزاء من البدن تبقى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يملأ إلا عجب الذنب. فهذه الأجزاء من البدن يصل إليها النعيم أو العذاب. قوله